يدخلون الجنة فيسمون في الجنة الجهنميون، فيسألون الله أن يمحي ذلك الاسم عنهم فيمحوه عنهم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونلتقي غدا، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن إليكم ونطيعكم شيخنا.